يقول أنا أسكن في السعودية ومتزوج ولدي أولاد، وعندي قدرة أفتح بيت لزوجتين وأتكفل بالنفقة والسكن كاملة لهما، لكني لا أريد تخريب علاقتي بزوجتي الحالية، فهل يجوز أن أتزوج على شرط أن آتيهما وقت ما يتيسر كالإفطار أو الغداء أو بعد العصر بحيث أبيت دائما عند زوجتي؟ وما رأيك في هذا العمل؟ والله يا أخي، أما من جهة يعني العمل حلال، يعني أنت الآن زواج شرعي بولي وشاهدين كل شيء، وأنت ستحسن بفتح بيت لهذه وبيت لهذه ومسكن نفقة لهذه ونفقة لهذه، أنت راح تشيل مرأتين من المسلمين، أنت ستعيل مرأتين من المسلمين، لكن لا بد من رضاهما. يعني أنه إيش حكم أنك ما تروح وقت التيسير، تروح مثلا بعد الظهر، تروح بعد العصر، تروح بعد الفجر، وأنه دائما تبيت مع زوجتك؟ إذا رضيت بذلك لا مانع، إذا قالت والله نحن نرضى. ما رأيي في ذلك؟ أنه في إحسان. أنت يعني يا إخواني، الآن المجتمعات العربية والإسلامية واضح أنه فيها يعني فيها حالات نساء تحتاج إلى حل، يعني أرملة، مطلقة كبيرة تقدم بها السن، مظلومة. يعني في أسئلة من الأشياء التي وردت، شوف حتى يعني هذه الأسئلة التي وردت رقم برنامج، كان فيها في أسئلة عديد يعني متعددة من نساء مظلومات. إيش يعني؟ يعني في مثلا أسئلة من واحدة تشتكي من ظلم أبيها، تقول لا نفقة ولا كلام طيب ويطردنا من البيت، وأحيانا هو يروق وبالأخير راح وتركنا تخلى عنا. في مثلا من بعض الفتيات أيضا تشتكي من أمها، تقول يعني إهانة ومسبات وشتايم وكذا. طيب في بعضها من شكوى من زوجة أب، يقول زوجة أبي، أمي ماتت رحمه الله فتزوج أبي، فصارت زوجة أبي تهيننا وتعاملنا كالخادمة، تريدنا أن نشتغل لها كل الشغل وأن نخدمها هي. طبعا نحن صح نوصي بالصبر وحسن العشرة، وأبوك ولو كان وأمك ولو كانت، لكن في الأخير هؤلاء، طيب إذا هي مثلا أبوها ضيعها، إخوانها ضيعوها ما صرفوا عليها، خليل هذا الجهاز، إخوانها ضيعوها، طيب من يعيلها؟ من يحملها؟ يعني في أيضا بعض الفتيات تشتكي تقول أنا الوسط الذي أنا فيه وسط سيء، منكرات وعلاقات محرمة، إخواني بعضهم في المخدرات وبعضهم عندهم علاقات مع نساء، أي يعني طيب الآن صار عندنا معنفات، مضطهدات، الاضطهاد هذا صار مشكلة كبيرة، اضطهاد، تضطهد المرأة. فطيب الحين هذه إذا ما أحد شالها، آواها، صرف عليها، فتح لها بيت، أنفق عليها، فهذا في الحقيقة إحسان. وأكيد أنه في نساء تقول أنا مستعدة أنه ما يجيني إلا باليوم ساعة ساعتين وبس يفتح لي بيت، يعني يكون لي مكانة اجتماعية، زوجة مقدرة معززة مكرمة في نفقة، حتى لو ضحيت بليلة، يعني قلت له لا تجيني إلا ليلة في الأسبوع ولا تعالي في اليوم على ما يتيسر لك، ولا أن تبقى مضطهدة معنفة حالة. فأنا بالعكس أنا أشجع على هذا، أنا أرى أن هذا من أبواب الخير، يعني المقتدر إذا يعني باستطاعتي أن يفعل ذلك يفتح، يقول أنا عندي زوجة حالية بس مستعد أفتح بيتين، طيب الحمد لله افتح يا أخي افتح، وأكفل من نساء المسلمات، يعني افعل ذلك الحمد لله.